بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ أبو عامر حفظه الله تعالى السادس الكتب المتعلقة المصنفات المتعلقة بالقرآن الكتب المسندة كتب التفسير المسندة وهي الكتب التي كتبها مؤلفوها بالأسانيد وسواء في ذلك ذكروا تفسير الآية بالحديث المسند أو بالأثر عن الصحابة أو من دونه وسواء كانت كلها بالأسانيد أو بعضها. المهم أنهم يذكرون الأسانيد، وهذا النوع من كتب التفسير يمثل منزلة عظيمة في تفسير القرآن. لماذا؟ قال: لأنه يشتمل على ثلاثة أصول من أصول التفسير، وهي تفسير القرآن بالسنة الأول، الثاني تفسير القرآن بآثار الصحابة، الثالث تفسير القرآن بأقوال التابعين ومن بعدهم. ولا شك أن هذا مقدم على غيره، ولذا فهذا النوع من كتب التفسير هو أهم الكتب في هذا الفن التفسير. وهذه الكتب هي: واحد، تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تفسير القرآن للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، قال حاجي خليفة في كشف الظنون، قال السيوطي في الإتقان، الأولى أن يعزو إلى الإتقان مباشرة إنه موجود، وكتابه أجل التفاسير وأعظمها، فإنه يتعرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض والإعراب والاستنباط، فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين انتهى والمتأخرين. صح، فيحق أن يقال له إمام المفسرين ممن جاء بعده. الحافظ ابن جرير رحمه الله تعالى. لكن ليس معنى ذلك أن ترجيحاته هي الصواب دائما، وهذا القول غير صحيح. لهذا ترى الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وهو ممن يعرف فضله، فضل ابن جرير، وينقل عنه كثيرا ويقترف منه، يقترف من تفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه. هذه الثلاثة من أهم المصادر من تفسير ابن كثير، لتفسير ابن كثير، ومع هذا يخالفه في كثير من المواضع. أما أولئك أصحاب مركز الدراسات القرآنية الظاهر بهذا الاسم، مختصر التفسير لهم، مختصر التفسير طبعوه مع المصحف، يوزع على الحجاج وعلى المعتمرين، ويوزع هنا وهناك بكميات كبيرة. فالأصل أنهم عند الاختلاف يعتمدون على، قالوا نعتمد على تفسير ابن جرير، تابعناهم فوجدناهم حتى يخالفون تفسير ابن جرير، لأنه لو كانوا تابعوا ابن جرير ربما يخالفون جمهور العلماء في بعض الترجيحات، فما استطاعوا أن يمشوا على ذلك. فالتقيد بقول عالم خطأ، نرجع إلى التمذهب، نرجع إلى التمذهب، فلا تمذهب لا في التفسير ولا في الفقه، لا في التفسير ولا في الفقه. فهمتم هذا؟ لكن لا شك ولا ريب أن هؤلاء العلماء لهم مرتبة عظيمة ومنزلة كبيرة. ابن جرير كتابه عظيم جدا في التفسير، وقد قال النووي وعليه بعض الانتقادات تفسير ابن جرير مثل الترجيح بين القراءات، وربما تكون قراءة سبعية يقول عنها شاذة. اليوم مر معي في بعض تفسير الآيات التي أخذناها، هل هو بما وضعت أو في كفلها زكريا أو في غيرها من القراءات السبعية، يقول هذه شاذة. فابن جرير عالم، لكن ليس معنى ذلك أن قوله صواب على كل ناحية. قال: وقد قال النووي: أجمعت الأمة على أنه لم يصنف مثل تفسير الطبري. أجمعت الأمة، استفد هذه الكلمة. وعن أبي حامد الإسفرائيني أنه قال: لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل له تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا. كم سيكلف سفر من هنا إلى الصين؟ كم بكم التذكرة؟ كم التذكرة الآن؟ أظن تحتاج تذكرتين أو ثلاث، صح؟ ما في مباشرة سفر من هنا إلى الصين، يحتاج يسافر إلى مصر وبعدين من مصر إلى الصين، فما أظنه يكون بأقل من $1,000، هكذا؟ ما أظنه يكون بأقل من $1,000. $1,000 الآن كم؟ مليون، يعني أكثر من مليون. مع هذا يقول: لو رحل إلى الصين حتى يحصل له تفسير ابن جرير لم يكن ذلك كثيرا. والآن ربما بعض العوام ما يفهم هذا الشيء، ربما يدخل مكتب يقول: إيش تقرأها كلها هذه؟ وربما تشتري كتابا ب100,000 أو ب80,000، أوه ليش كذا؟ وإيش بتستفيد؟ وطالب العلم الذي عرف العلم عرف مقداره، شراؤه للكتاب أهم من شرائه للثوب، أهم من شرائه للثوب. ربما يعيد في ثوب 4 مرات 5 مرات وعنده يوفر من أجل يشتري كتابا من كتب التفسير أو من كتب غيره. قال الثاني: تفسير سقط الاثنين. الثاني: تفسير بقي بن مخلد الأندلسي القرطبي، ترجمته عجيبة من سير أعلام النبلاء، روى عن أبي بكر بن أبي شيبة كثيرا. قال الزرقاني في مناهل العرفان: وكان إماما زاهدا صواما صادقا مجاب الدعوة قليل المثل، بحرا في العلم. قالوا إنه هو أول من أدخل الأسانيد في التفسير وفي الآثار ونحو ذلك، مصنف نبي شيبة إلى الأندلس وأوذي في ذلك، مجتهدا لا يقلد أحدا. هذه منقبة، منقبة. الآن بعض الناس يقولون لك: ما يمكن تتفقه إلا لما تمشي على مذهب من المذاهب. يا أخوة إيش هذا الكلام؟ إيش هذا الكلام الذي انتشر عند بعض إخواننا؟ للأسف عند بعض إخواننا هذا غير صحيح. تفقه في كتب العلم كلها، أما المذهب هذا ما هو طيب. عني بالأثر وليس لأحد مثل سنده في الحديث ولا في التفسير. قال ابن حزم: أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسيره. ابن حزم إمام في الاطلاع، عجيب أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسيره، لا تفسير ابن جرير ولا غيره. ولد 420 للهجرة، توفي 276، وأدرك الإمام أحمد. جاء الإمام أحمد ممنوع من التحديث، سافي المأمون أو ممن جاء بعده. ذكروا قصته أنه اتفق معه أنه يأتي إليه على هيئة السؤال الشحاتي، قالوا: أقف بالباب تحدثني حديثين أو ثلاثة وأنصرف كل يوم هكذا. والقصة الله أعلم ذكرها الذهبي في السير، يلبس له عمامة حق الشحاتين والأجر الأجر يرحمكم الله، ويقف عند الباب الإمام أحمد والناس شحاتون هكذا يأتون هنا ويأتون هنا، الأجر الأجر يرحمكم الله، ما هو قاصد مال، قاصد علم، يقصد العلم الأجر، يريد الأجر. قال أنا غريب ما أحد يعرفني، ما أحد يعرفني أني من أهل الحديث. قال اتفق معه وأعطي حديثين ثلاثة، حديثين ثلاثة واقف. قال وتفسيره الموصوف بما ترى، ظاهر كلام ابن حزم انتهى عند قوله ولا تفسير ابن جرير ولا غيره، الأولى أن يجعل فيه انتهى هنا كلام ابن حزم، أو يجعل عليه قواس، اجعل عليها قواس أحسن. وتفسيره الموصوف بما ترى يؤسفنا أنه لم يكتب له البقاء ولم يظفر به بما ظفر به تفسير ابن جرير من هذا الخلود. وانظر السير فيها كثير من هذه النقولات. وقال الذهبي في السير صاحب التفسير المسند اللذين لا نظير لهما. الثالث تفسير ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، والموجود منه من أول سورة الفاتحة إلى نهاية الرعد، ومن أول سورة المؤمنين، يقال المؤمنون ويقال المؤمنين على الحكاية وعلى الإعراب، إلى نهاية العنكبوت. والبقية مجموع من كتب التفسير كتفسير ابن كثير والدر المنثور وغيرهما، فأحيانا يقفون على سنده يذكرون سنده، وأحيانا لا يقفون على سنده مثل الدر المنثور، مثل ما في الدر المنثور فيذكرون إيش، يذكرونه بدون سند، يذكرونه بدون سند. وابن أبي حاتم أحيانا هو يعلق لا يذكر الأسانيد. قال الرابع تفسير سعيد بن منصور الخراساني عالم ثقة ثابت، وهو من شيوخ الإمام أحمد ومن شيوخ مسلم ومن شيوخ أبي داود والدارمي وغيره، طبع بعنوان سنن سعيد بن منصور وهو ينتهي إلى سورة الرعد، المحقق في 5 مجلدات، لكن تفسير سعيد بن منصور وما بعده من التفاسير مما هو مطبوع خلاف ابن مردويه ينضم إلى الوسيط، تفسير إسحاق هذا رقم 10 ينضم، هذه التفاسير إلى رقم 9، من 4 إلى 9، لا يفسرون آية آية إنما يفسرون ما تيسر لهم، باب قول الله تعالى كذا يذكر الآية ربما رقم 10 من السورة، وبعدين يقفز إلى رقم 20، وبعدين يرفز إلى رقم 25 وهكذا، على ما تيسر لهم من أسانيد في هذه الآيات. وهو غير السنن المطبوعة في 2 مجلدين تلك على الأبواب الفقهية، على أنها ناقصة يعني أيضا لم توجد كاملة، لم توجد سنن سعيد بن منصور كاملة، فتفسيره وسننه ليست بكاملة. بقي تفسير ابن منذر قد أطلنا إلى هنا، إن شاء الله نكمل ما بعده في الدرس القادم. إلى هنا سبحانه وبحمدك.